وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حبايب ربنا الرحيم الجنة.

الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الحق لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم السماء وما يتذكر إلا من ينيب فدعو الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وفي الدرجات ذو العرش امدح فوق من الصبح فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون فقير الدرجات ذو العرش Oh,